ذكرنا الغلو في الدين الغلو في الزيادة. إذا الغلط يتجد إذا زادت إذا بالله يتفتح الغلو في الزيادة. إن الله سلطان إياكم الغلو في الدين فإن الله سلطان الغلط الغلو في الدين الله سبحانه لا تجد حتى الله فهو في دينه ولا تزيده يعني لا يزيد على ما شرع الله. إن محبة الأنبياء حق محبة الصالح حق. إذا زاد في هذا حتى يدعوه مع الله حتى يدعوه مع الله حتى يستجيب بهم حتى ينظر إلى الغلو هذا الغلو يحبهم يوقع الله جل وعلا وقال في أنه وليها ولا ناجيه لكن لا نبي حتى نعوده مع الله يحب الأنبياء يحب الصالحين لكن لا نبي جل وعلا حتى يجعلهم آلهة مع الله لا ولكن نقل حبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما جعلوه من دون الغلو من دون زيادة لأن يعني العبادة حق الله سبحانه وتعالى ويأخذهم من الغلو في أمورهم لا نبي عليها المساجد ولا حق لها في الاعتذار ولا يقول أهلها نصر الندم هذا غلو ولكن نذكرهم كما قدر المسلمون لأجل الجنة والوعدة في أرض في الأرض ولا نزال قبورهم ولا نبني عليها هذا هو الحق الإسلام. إذا زاد على هذا صار غلو والغلو صار إلى بدعة وصار في بدعة الغلو بعض الأحيان في بدعة من بدعة القبور والمساجد عليها والإعتذار عليها بدعة ودعاء من دون الله فالاستغاثة بهم ونزلها لا شك وصلى الله عليه وسلم.